يقول ملح في السؤال كاتب مهم جدا، يقول خطة وطريقة لطلب العلم، أوصيك بما ذكره اختصارا بما ذكره الزبيدي في ألفية السند، إذ قال: فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الراسخ مفيد الناصح، ثم مع المدة فابحث عنه حقق ودقق ما استمد منه. فالإنسان يطلب العلم بحفظ متن جامع للراجح، يعني متن معتمد، هذا معنى جمع الراجح، ثم يأخذه على مفيد الناصح، يعني على معلم يجمع بين الإفادة والنصح. والإفادة هي الأهلية في العلم، والنصح معرفته بطرائق التعليم التي ينتفع بها المتلقي، ثم مع اتساع الوقت يبحث ويحقق مسائله. هذا أيسر طريق لطلب العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.